بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا See you. الطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سيدنا الشيخ الصلاة على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله أكبر. صلى على النبي. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان مرة بسم الله الرحمن الرحيم. افتح باب الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الله صدرك طوالي يا رب. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير شوي بس. نعم نعم نعم. أيوة يا موهبة ربانية. الله يرحمك يا شيخ شحات. وورث سليمان داود. نعم نعم نعم. وورث سليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. بسم الله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يا سلام. نعم يا سيدنا. نعم. الله الله الله. وحشر لسليمان جنوده. أكرم من يصلي عليه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا سلام. الله عمرو صقر بيسلم عليك. الله يفتح عليك. نعم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حبيبك قاعد لك اهو. صل على النبي حتى

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الله يخليك، الله يبارك فيك. خذ يا هاب، هاب الله يبارك فيك. وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا سلام يا سلام يا سلام. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Mm-hmm.

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فسر فسر فسر الله لا اله الا الله كمان مره كمان مره الله لفظ الجلاله لا اله الا الله Mm-hmm. عنك يا رب. Mm-hmm.